بسم الله. تفضل. ومن عندك يا أخي ما هي المعاني التي ذكرت في أول ستة معاني ذكرها؟ أحسنتم. ناخذ درسنا. قال رحمه الله: وربما عاقبت الواو الواو طيب الواو نعم يعني أو وربما عاقبت الواو إذا لم ينفي ذو النطق للبس منفدا للبس المنفدا نعيده وربما عاقبت الواو إذا لم ينفي ذو النطق للبس المنفدا. تقدمت معنا معان لأو ستة، وذكر بهذا البيت من معانيها أنها ربما تعاقب الواو في معناها المعلوم وهو مطلق الجمع، فتأتي أو كالواو في هذا المعنى وهو إفادة مطلق الجمع، وهذا بقيد إذا أمن اللبس إذا لم يلفظ النطق للبس المنفذا أي اللبس طريقا، فإذا أمن اللبس لا بأس من استعمال أو بمعنى الواو وهو إفادة مطلق الجمع المتقدم في الواو وهو المتأصل فيها يعتبر بالواو هذه، فهي تفيد هذا المعنى إذا أمن اللبس إذا لم يجد من نطق بها للبس طريقا لم يجد طريقا في اللبس، ففي هذه الحالة لا بأس أن يستعمل أو بمعنى الواو وهو إفادة مطلق الجمع. طيب، ومن أمثلة ذلك كما ذكر هنا ابن عقيل جاء الخلافة أو كانت له قدرا أي وكانت له قدرا، وأيضا كذلك وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أو عليها فجورها، الشاهد أو أي عليها فجورها بمعنى الواو هنا لمطلق الجمع لنفسي تقاها أو أي عليها فجورها، وهذا ظاهر المعنى في هذا البيت. قال ابن مالك: من أحسن شواهده حديث أسك الحراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، هذا من أحسن شواهد هذا المعنى الذي ذكر في أو، وهو ليس متفقا عليه هذا المعنى، هذا المعنى ليس متفقا عليه، وإنما ذهب إليه جماعة من النحاة ذهبوا إلى أنها تأتي بمعنى أو تأتي بمعنى الواو قصدي أي أو بمعنى الواو، وهو مذهب الأخفش والكوفيين والجرمي والأزهري. الحديث هذه رواية لأبي هريرة في مسلم: اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وفي مسلم عن أنس: أثبت أحد أثبت أحد إلى آخر الحديث، جاء بالواو جاء بالواو، لكن شاهدنا هنا في هذه الرواية: اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فأو هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، أو هنا بمعنى الواو. وكذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس كل ما شئت، وهذا من أحسن أيضا ما يستشهد به، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك ترف أو مخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأك ترف أو مخيلة. إذا أخطأت هاتان الخصلتان الإسراف والكبر مخيلة، فكل ما شئت والبس ما شئت ما تجاوزتك هاتان الخصلتان. وهذا أيضا من أحسن ما يستشهد به، كل ما شئت أو البس ما شئت. ما أخطأك سرف أو مخيلة، أي ومخيلة. هذا رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا. ما أخطأك هكذا لا بأس، الرواية المهم الشاهد هذا. ما أخطأك اثنتان ذكر هكذا عن لقطتر. فالحاصل أن هذا المعنى ليس متفقا عليه، وإنما ذهب إليه الكوفيون والأخبش من البصريين والجرمي وخالد الأزهري، واختاره المصنف كما ترى. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس المنفذ، والناظم يرى ذلك، وهو قليل كما أشار إلى ذلك بقوله ربما، قليل هذا المعنى فيها، لذلك لم يتفق عليه، فليس كثيرا فيها وإنما هو قليل. فعندنا معنيان مختلف فيهما، الإضراب وإفادتها معنى الواو، هذان المعنيان مختلف فيهما، وبقية المعاني متفق عليها، بقية المعاني فيها اتفاق. قال رحمه الله: شرح. قد تستعمل أو بمعنى الواو فتفيد مطلق الجمع، فتفيد مطلق الجمع ولا تفيد المعاني المتقدمة، وإنما تكون لمطلق الجمع. قال: قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس، كقوله جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر الشاهد أو كانت له قدرا. وبعضهم يرجح الرواية في البيت إذ كانت له قدرا، هذه أرجح كما رجحها ابن هشام في بان السعاد، ويخطئون هذه الرواية، فعلى رواية إذ ما في إشارة في البيت جاء الخلافة أو كانت له قدرا، هناك رواية في البيت إذ كانت له قدرا، وهذه التي رجحها ابن هشام وأظن البغدادي في الخزانة، فعليها لا شاهد في البيت. انتهينا من هذا. جاء عن ابن عباس حتى الظهر ذكروا موقوف عليه. ان شاء الله ينظر البخاري. اين؟ الذي عند البخاري عن ابن عباس، الذي عند البخاري عن ابن عباس موقوف عليه، ويقول الأخ جاء مرفوعا في السنن بلوغ المرام. طيب ينظر إن شاء الله تنستفيد. قال: ومثل أو في القصد إما الثانية، في نحو إما دي وإما النائية. ذكر في هذا البيت كما ترى أن إما الثانية تأتي بمعنى أو في المعاني المتقدمة غير الإضراب وغير إفادتها معنى الواو، فإما تأتي للخمسة المتقدمة غير الإضراب استثنى من الستة المتقدمة، وأيضا كذلك إيش غير إفادتها معنى الواو، فأو تأتي لما تقدم من السبع المعاني، سبعة ليس كذلك بإضافة إفادتها معنى الواو، سبع معاني. هذه إما الثانية التي تأتي بعد الأولى، لأنها لا تكون عاطفة عند من يقول بالعطف بها إلا بشرط أن تسبق بمثلها، تزوج إما هندا وإما أختها، فالتي هي عاطفة محل خلاف فيها الثانية، وأما الأولى باتفاق ليست بعاطفة، الأولى باتفاق ليست بعاصفة. وشرط العطف عند القائلين بها أنها لا بد أن تسبق بإيش؟ بمثلها، أن تسبق بمثلها، وأيضا تتقدمها الواو، وأن تتقدمها الواو. فابن مالك عن من؟ والثاني عن عبد الله بن عمرو يقول له قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا معلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. جاء مرفوعا لكن علق هنا انظر الفتح داري، لكن جاء المعنى معنى الحديث، يعني معنى الحديث، لكن الشاهد هو في أثر ابن عباس، أما الحديث جاء مرفوعا وعلقه البخاري. ما أخطأت كثنتان. طيب، فحاصل هذا البيت أن إما الثانية تأتي بمعنى أو، وهذا معنى قوله مثله أو في القصد، أي في المعاني المتقدمة، في المعاني المتقدمة. هل في جميعها جميع المعاني المتقدمة أم يستثنى منها شيء؟ يستثنى منها معنى الإضراب ومعنى الواو، فإن إما الثانية لا تأتي لهما، لا تأتي له، فهي تأتي المعاني المتقدمة غير الإضراب وغير إفادة معنى الواو. فإذا تأتي ليش ما تقدم؟ التخيير والإباحة بعد الطلب كل أو تماما، وتأتي للشك والتشكيك أو الإبهام على ما عبر به هنا، والتقديم بعد الخبر لهذه الثلاثة المعاني، تأتي بعد الخبر لهذه الثلاثة المعاني. وأما الإضراب وما ذكر فلا. قال يعني أن إما المسبوقة بمثلها، وهل ابن مالك رأى العطف بها؟ ابن مالك ذكرها هنا كما ترى مثله أو في القصد إما الثانية، لأن الخلاف فيها معلوم عندكم. نعم، يشير لأنها ليست بعاطفة، وإنما تأتي مثل أو في المعاني فقط، أما في العطف فلا. وهذا هو الصواب، أنها مثل أو في القصد أي في المعاني، وأما في العطف فلا. بقي السؤال لماذا ذكرت إذن في حروف العطف، ذكرها هنا وأيضا ذكرها سيبويه في حروف العطف لمصاحبتها لحرفه، هكذا قال ابن عطفور. قال وإنما ذكرت في حروف العطف لمصاحبتها لحرفه، لأنه لابد يشترط فيها أن تسبق بماذا؟ بالواو، أن تسبق بالواو. فيجاب عن هذا السؤال والإراد بما ذكره، أننا نقول إنما ذكرت في حروف العطف، ذكر سيبويه وذكر ابن مالك هنا، إنما ذكرت في حروف العطف لأن تصاحب حرفه وهو الواو، فلا بد أن تسبق به. أما أن تجرد عنه فهذا ضرورة، أي ما إلى جنة، أي ما إلى نار، أي ما لغة، فهذا ضرورة عند الجمهور، فهنا جاءت من غير الواو، أي ما إلى جنة، وأي ما من غير أو من غير الواو، أي ما إلى جنة، أي ما إلى نار، فهذا يحمل على الضرورة عندهم. نعم، وتضمنت معاني تضمن حرف العطف، هذا أيضا يضاف مع ما ذكر المصاحبتين لحرف العطف في سبب ذكرها، أن تضمنت المعاني التي تضمنها حرف العطف لأمرين ذكرت بحروف العطف، لتضمنها المعاني التي تضمنها حرف العطف، وأيضا كذلك لمصاحبتها حرف العطف، فذكرت بحروف العطف وإلا هي ليست بعاطفة. لا بأس. قال زاد بن حمدود أيضا ذكرها للرد على من قال بأنها عاطفة، لأنه قال ومثل أو في القصد، انتبه، يقول ما هو في العطف وإنما في القصد في المعاني فقط. لا بأس، لكن هذه أقواها التي ذكرناها، الأول والثاني، أنها لأنها تفيد ما يفيد الحرف من المعاني، وكذلك لمصاحبتها لحرفه ذكرت في حروف العطف، هذان الأمران أو التعليلان أحسن ما يذكر في ذكرها في حروف العطف. وبعضهم يقول هي عاطفة والواو زائدة، بعضهم يقول هي العاطفة والواو التي قبلها زائدة، ومنهم من يقول لا، كلتاهما عاطفة، الواو وإما، الواو التي قبلها وإما، تكون الواو عطفت حرف على عرف حرف، وإما عطفت اسم على اسم. قال ابن هشام وعطف الحرف على الحرف غريب، وقال الرضي عطف الحرف على الحرف ليس بموجود، غير موجود، هذا ما يوجد تعطف حرف على حرف، وإنما العطف خاص بالأسماء وبالأفعال والجمل، خاص بالأسماء والأفعال والجمل، أما عطف حرف على حرف هذا غريب، بل الرضي يقول غير موجود أن تعطف حرفا على حرف. فإذن هذا مو صحيح القول هذا أن كلتي أو كلا الحرفين عاطف، كلا الحرفين عاطف المذكوران الواو وإما، فقال الواو عاطفة إما على إما الأولى وإما عاطفة الاسم الذي بعدها على الذي إيش الذي قبلها. قال ابن هشام عطف الحرف على الحرف غريب، قال الرضي عطف الحرف على الحرف غير إيش غير موجود. فيجاب بما سمعته. ما هو الحامل على القول بأنها ليست بعاطفة؟ الذين قالوا بأنها ليست بعاطفة، ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ أحسنت، لأنها مسبوقة بحرف عطف وهو الواو، وحرف العطف لا يدخل على إيش؟ على مثله، حرف العطف لا يدخل على مثله، بل قاعدة عامة الحرف لا يدخل على إيش؟ على الحرف كما هو معلوم، الحرف لا يدخل على الحرف، وهنا نقول بخصوصه حرف العطف لا يدخل على حرف عطف مثله، هذا هو السبب. والذين قالوا بالعطف قالوا الواو ما هي حرف عطف وإنما هي إيش؟ زائدة. وغيرهم قال بل كلاهما عاطف، لكن هذا عاطف شيء وهذاك عاطف لشيء آخر، حتى يخرجوا مما ذكر من القاعدة أن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف. والصحيح أنها ليست بعاطف، هذا هو الصواب إن شاء الله، وإنما العاطف الواو التي قبلها. وهنا يستفاد من هذا البيت في شروط العطف بإما، الشرط الأول أن لا بد أن تسبق مثلها على القول بأنها عاطفة، حتى وإن لم تكن عاطفة لا بد أن تسبق مثلها، والثاني أن لا بد أن تتقدمها إيش الواو، لا بد أن تتقدمها الواو. قال يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير، وهذا المعنى لم يذكره مالك في التسهيل، لم يذكره أن إما تفيد التخيير، يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير، نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا. عادل عرب هذا المثال. نعم، خذ فعل أمر فاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم نعم أحسنت، الأولى حرف تفصيل باتفاق وليست عاطفة، ودرهما مفعول به لخذ، والواو حرف عطف، وإما حرف تفصيل كالأولى كسابقتها فقط على الصحيح، ومنهم يقول تفصيل عطف والواو زائدة، وإنما الصواب هي كالأولى حرف تفصيل فحسب، ودينارا معطوف على درهم. والإباحة وهذان المعنيان يكونان بعد الطلب كما تقدم، وأشرنا إلى فائدة ذكرها الرضي نقرأها بنصها. قال الرضي فإن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين، بعد ما ذكرنا الفرق بين الإباحة والتخيير، كنت نسيت أريد أذكرها أول الدرس، هذا في أول ومناسبتها أيضا تذكر هنا أن الفرق بين الإباحة وبين التخيير، الإباحة يجوز الجمع فيها والتخيير لا يجوز الجمع فيه، واضح. قال الرضي فإن حصل المأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف في الغالب فهي الإباحة، نحو تعلم الفقه أو النحو، وأيضا ينقل هنا وجالس الحسن أو ابن سيرين، وإلا فهي للتخيير. هذه قاعدة جميلة، فإن حصل المأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة، فإن حصل المأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة وشرف فهي ليش للإباحة، تعلم الفقه أو النحو هذا يحصل له شرف، أليس كذلك؟ يحصل له شرف بتعلم الفقه وتعلم إيش النحو، فإذا كانت كذلك تكون للإباحة فيجوز الجمع. وجالس الحسن وابن سيرين كذلك، في مجالستنا الخير كان حسن وابن سيرين يحصل له شرف وفضل، فهذه تكون ليش هنا في هذه الحالة إذا حصل للمأمور شرف أو فضل فهي في الغالب تكون ليش للإباحة، وإلا فهي للتخير لم يحصل له شرف، نحو اضرب زيدا او ايش او عمره، هل يحصل له شرف؟ لا يحصل له، ولا ما يحصل له مناقب بهذا في الغالب، يقول في الغالب ذكر ابن الغالب فإن حصل المأمور بجمع من أمرين فضيلة وشرف الغالب فهي كذا. نعم أحسنت تخير للإباحة قصدي للإباحة له أن يجمع بينهما لكن ما في وقت واحد يلبس قميص وإزار مع بعض وما يتشوه ما يلبس هذا ولا من حيث الإباحة يجمع يجعل هذا داخل وقميص إيش عليه أيام البرد خصوصا ربما يحتاج إلى هذا. طيب قال يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التقيير نحو لا بس نعم ومنهم قال هي معنى بل هنا أو هنا يقول الأخ بعضهم يذكر أن أو التي للإباحة تدخل في مقام التشبيه تأتي في موضع التشبيه أو كالحجارة تخير هذا ذكرنا أظن قبله الفائدة عندي من قبل أحسنت ابن مالك ذكر هذا قال وأكثر ورود أو للإباحة في تشبيه هكذا قال أو تقدير فالتشبيه فهي كالحجارة أو أشد والتقدير أيضا كلمح بالبصر أو هو أقرب التقدير هذه التقدير هذه فائدة جميلة ذكر ابن مالك لا بأس أن تقرأ قال ابن مالك في شرح الكافية وأكثر ورود أو للإباحة وأيضا يسحب هنا يا أخوان على هذا الذي ذكره وأكثر ورود أو للإباحة في تشبيه أو تقدير فالتشبيه فهي كالحجارة أو أشد قسوة وكلمح بالبصر أو هو أقرب هذا التقدير ممكن احتمل تشبيه واحتمل هذا نعم كلمح بالبصر كلمح البصر أو هذا تشبيه أيضا والتقدير فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى هذا تقدير أما الآية التي قبلها تشبيه كلمح البصر أو هو أقرب تشبيه يشبه هذا بهذا بدليل كلمح البصر كتاب تفيد إيش التشبيه تفيد التشبيه وأما التقدير في الآية التي ذكرت فكان قاب قوسين أو أدنى هذا تفيد التقدير هنا فإذا أتت في التشبيه أو التقدير تكون ليش الغالب للإباحة هذا يحفظ تكون للإباحة وليس للتخير هذه فائدة ذكرها الكافية وجميلة نسيت ما أمليته عن الإخوان ولا نحب أن الذي هو هنا يستفيد الإخوة إنه ما كل واحد يرجع عن الكتب مجيء أو بمعنى إما تأتي لجميع المعاني قال مجيء أو بمعنى إما تأتي لجميع المعاني إلا معنى الواو أو بل فقد ذكرت في درس سابق أنها تأتي ولكن على قلة الله أعلم يمكن من حدث ونسي الله أعلم لعلك نعم لاختم هذا أنا ما أدري نسيت قال خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس من حسن وإما ابن سيرين والتقسيم نحو الكلمة إما اسم أو فعل وإما حرب والإبهام والشك وتقدم الفرق بين الإبهام وبين الشك قال نحو جاء إما زيد وإما عمر وليست إما هذه عاطفة على الصحيح ليست عاطفة على الصحيح وإن فيها خلاف لكن هذا هو الصواب الذي قدر أنها ليست عاطفة قال وليست إما هذه عاطفة وهو مذهب ابن كيسان وأبي علي الفارسي وأن العاطف الواو وأيضا اختاره الناظم يقول بأنها ليست بعاطفة مذهب ابن كيسان وأبي علي أيضا ويونس زاده في النكت يونس جيد والعاطف الواو عندهم وكذلك مذهب الناظم قال الناظم وبقوله ما أقول في ذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف أظن في التسجيل الكافي هذا قال ابن الناظم وبقوله ما أقول في ذلك تخلصا من دخول عاطف على عاطف فالأول 49,500 كافية، شرح الكافية. كثيرا ما يستعمل هذه العبارة وبقولهم أقول وبقوله أقول إلى آخر ذلك، تسهيل تجدها. قال وليس إما هذه عاصبة خلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف. هذا هو الصواب، أنها ليست عاطفة. بعضهم عبر بالتفصيل، وبعضهم فرق بين التفصيل وبين التقسيم، فرق بين التفصيل وبين التقسيم، كما تجد هذا في حاشية ياسين. وإلا بعضهم لا يفرق بين التفصيل والتقسيم، استعملوها في التقسيم قالوا للتفصيل. نعم تفضل. حمل للنظير على النظير وفيت لولوي، قال بنحو لا زيد ولا عمرو، قال لا، هنا باتفاق الثاني انها ليست عاطفه. طيب فحمل للنظير على النظير فحمل جيد، كلام جيد. نعم لانه شرط لا العطف بان اكسر بعاطفه، قال لا قبل تكون العاطفه عاطفه باتفاق. احسنت. نعم جيد. نعم وعند عدم وجود الواو في اما، أيما إلى جنة وأيما إلى نار يقال عاطفة. لا شاذة لا بأس، ما في شاذ ولا في شيء، لكن على الله كلام العرب ما يقال. شاذ مع البصريين في هذا المذهب، والكوفيون يحتجون بالبيت الواحد وبالبيتين على القاعدة، يكتفون بها. البصريون لا يكتفون بالبيت ولا بالبيتين، ولا يقال لغة ضعيفة، لغة ضعيفة ما يصلح، هذه لغة للعرب، وإنما يقال قليلة، قليلة يعبر بالقليلة، وأما الضعيفة لا يعبر بها، أو شاذة، هذه لغة شاذة تكلم بها العرب، إلا إذا أرادوا بالشذوذ المعنى اللغوي هي أنها قليلة ما هي كثيرة، خالفت المعلوم ممكن، خالفت المعلوم أو الأكثر استعمالا ممكن يقال شاذة من هذه الحيثية، خالفت الأكثر استعمالا. قال إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.